كبيرا في أعين الناس، جليلا عند أهل الإسلام، ممدحا عند العلماء والمؤرخين. والعالم التقي المتواضع للناس الذي يسعى في نفعهم وتعليمهم والإحسان إليهم، يعلو في الأرض ذكره، ويرتفع في النفوس قدره، ويبقى بين الخلق أثره لعلمه ودينه واتباعه للسنة وإخلاصه لله تعالى. والجواد الكريم السخي المعطاء الذي يعطف على الفقراء ويرحم المحتاجين ويشفق على المساكين، فإن العامة تضج بالدعاء له وذكر محاسنه، ويكتب له قبول تام وجاه عريض. والعاف عن المحارم الكاف عن أعراض الناس، الذي يبذل الندى ويكف الأذى ويحتمل المشقة ويرضي الناس في غير معصية، بأصالة رأي ورجاحة عقل وسلامة قلب وعفة في الفرج واليد واللسان، فذاك السيد الوجيه الذي يقدم على الأمثال وتهابه الرجال ويبقى ذكره في الأجيال. إذا شئت أن ترثي فقيدا من الورى وتدعو له بعد النبي المكرم صلى الله عليه وسلم، فلا تبكين إلا على فقد عالم يبادر بالتفهيم للمتعلم، وفقد إمام عالم قام ملكه بأنوار حكم الشرع لا بالتحكم، وفقد شجاع صادق في جهاده وقد كسرت رايته في التقدم، وفقد كريم لا يمل من العطاء ليطفئ بؤس الفقر عن كل معدم، وفقد تقي زاهد متورع مطيع لرب العالمين معظم. فهم خمسة يبكى عليهم وغيرهم إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. أوصى رجل بنيه فقال: يا بني يا بني، عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم عنهم حنوا إليكم، وإن متتم بكوا عليكم. ويموت أناس فلا يؤسى على فراقهم ولا يحزن على فقدهم، فلم تكن لهم آثار صالحة ولا أعمال نافعة ولا إحسان إلى الخلق ولا بذل ولا شفقة ولا عطف ولا رحمة ولا خلق حسن. يقول الله تعالى في أمثال هؤلاء: فما بكت عليهم السماء والأرض، لا يرى لهم في الأرض شاكر ولا لهم بالخير ذاكر، كأنهم قط ما كانوا ولا وجدوا، ومات ذكرهم بين الورى ونسوا. فالحقود الحسود، فالحقود الحسود، والجموع المنوع، والفاحش البذيء، وصاحب الظلم والكبر والهوى، والذي يعامل الناس بالغلظة والقسوة والشدة، يقطع الله الذكر الحسن عنه ويبقى له البغض في الأرض والذم من الخلق. كم طامع بالثناء من غير بذل يد، ومشته حمده ولكن بمجان، والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحساني. وعن عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. فقيل: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: فتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضي عنه من حوله. أخرجه أحمد وابن حبان. قال ابن قتيبة: قوله عسله أراه مأخوذا من العسل، شبه العمل الصالح الذي يفتح للعبد حتى يرضى الناس عنه ويطيب ذكره فيهم بالعسل. ومن الأعمال الصالحة التي تفتح للموفقين فيرضى الله بها عنهم ويرضي عنهم خلقه ويلحقهم أجرها بعد الممات، حبس النفس على التعليم وإقراء القرآن والتحديث ونشر العقيدة الصحيحة، والتصدر للإفادة

والثناء والدعاء في حياته وبعد مماته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. أخرجه ابن ماجه. جعلنا الله وإياكم من الموفقين الهداة المهتدين. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون، اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون، اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وهجوم البلاء، والوباء وهجوم البلاء، والوباء وهجوم البلاء في النفس والأهل والمال والولد، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم كن لإخواننا في فلسطين ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأسرفوا وأفسدوا واعتدوا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وألق الرعب في قلوبهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم وجزه خيرا على ما قدمه للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين. اللهم وأظله في ظل عرشك، اللهم وأظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، كما ظلل ساحات الحرم في على المصلين في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، كما ظلل ساحات الحرم على المصلين في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي عهده الأمين، ووفق نائبه الثاني لما تحب وترضى. اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أعز الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم احفظهم ودافع عنهم. اللهم ومن أرادهم بسوء أو شر فاكشف سره واهتك ستره وأبطل مكره واكفنا شره واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم وفق أبناءنا الطلاب، اللهم وفق أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات في دراستهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل الامتحان سهلا ميسرا عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الامتحان سهلا ميسرا عليهم يا رب العالمين. اللهم ذلل لهم الصعاب ووفقهم للصواب وألهمهم حسن الجواب. اللهم حقق لهم النجاح واكتب لهم التوفيق والفلاح. اللهم اجعلهم لوالديهم وأهليهم وأوطانهم ودينهم قرة عين، وقهم شر الحسد والعين، وأبعد عنهم قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.